ذكرها الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان صفات عباد الرحمن التي ختمها بقوله عز من قائل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر مرتبة عليها كما ننظر إلى النجوم في السماء. فكذلك أهل الجنة رغم أنهم في الجنة إلا أنهم يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الدري في الأفق الغابر. هذه المواصفات افتتحها ربنا عز وجل بنسبة عظيمة جدا: وعباد الرحمن. عباد الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه ونسأله أن يجعلنا منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه أول صفة، التواضع مع القوة. هو لا يمشي في الأرض معجبا بنفسه أو متكبرا أو مختالا، لا، لقد قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. لماذا تدب على الأرض هكذا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الذين يمشون على الأرض هونا ليست مشية المتمارض، لا، لكنها مشية المتواضع، هي السكينة والوقار التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان المشي إلى الصلاة المكتوبة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه صفة أولية، لكن ليس المراد بقوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا أي مشية المتمارضين. لقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا شابا يمشي هذه المشية فقال: ما حالك؟ أمريض أنت؟ قال: لا. فعله بالضرة وقال: امشي بقوة، امشي بقوة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتحدر من جبل، كأنه منحدر من جبل من مرتفع، يعني مشي قوي، لكن في نفس الوقت مشية المتواضعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا تعرضوا لشر أو أذى من أهل الجهل أو الفسق أو الضلال لم يستفزهم هذا ولم يدخلهم في باطل، ولكنهم يصبرون ويتحملون ويرجون للناس الخير ولا يقولون إلا خيرا. فاعف عنهم واصفح وقل سلام. العفو والصفح، أن تقابل الإساءة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه النصيحة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فلذلك إن كان هذا هو الخلق الذي ستخالط به الناس إذا ما أردت أن تكون من عباد الرحمن، فمن باب الأولى والأحرى أن تصاحب زوجك وولدك بنفس هذا الخلق، هم الأولى بهذا. ونحن نستغفر الله تبارك وتعالى على تقصيرنا في هذا الأمر، لأنه قد روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. يعني إن رأيت رجلا حسن الخلق مع الناس لا تقطع له بحسن الخلق حتى تستعلم عن خلقه مع أهله، فإن كان خلقه مع الأهل خلقا حسن فهذه صفة ثابتة فيه، وإلا فإنه رجل مزور والعياذ بالله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا في نهارهم، ماذا عن ليلهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام الليل ولو بركعتين لئلا تكتب من الغافلين. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فأقل شيء أن تنجي نفسك من أن تنسب إلى أهل الغفلة، صل ركعتين اقرأ فيهما بعشر آيات. يعني لو أنك قرأت في كل ركعة بفاتحة الكتاب فقط وهي سبع آيات لكان مجموع الآيات 14 آية، أليس كذلك؟ فإذا لا ينبغي للإنسان أن يفوت حظه من قيام الليل، فإن قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين من قبلنا. وقد وصف الله عز وجل أهل الجنان بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وبالأسحار هم يستغفرون، ليلهم خير ليل ونهارهم يصحبون فيه الناس بالخير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إن عذابها كان غراما. والغرام كما قال المفسرون هو الملازم، فكل شيء يصيب الإنسان ثم ينسلخ عنه ليس بغرام، لكن الغرام هو الذي يصيب الإنسان ويظل ملازما له، ويظل ملازما له. نسأل الله السلامة والعافية. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أهل السنة أهل الاعتدال والوسطية، وكل خلق حسن فهو خلق وسط بين خلقين ذميمين، فالجود خلق وسط بين الإسراف والبخل والعياذ بالله، الجود والكرم. وقد ذكر الحسن البصري أن كل نفقة في سبيل الله عز وجل لا تدخل في حد الإسراف، لا تدخل في حد الإسراف، قال: لا إسراف أو لا سرف في الإنفاق في سبيل الله، لأن هذا ما تقدمه لنفسك، هذا ما تقدمه لنفسك. فأي فعل من أفعال الخير بما في ذلك الصدقة الجارية، ومن أفضلها بناء المساجد وتعميرها، هذا لا يدخل في حد السرف. كذلك النفقة على الأهل، النفقة على الأهل، لأن الرجل قد يظن أنه إذا أنفق على امرأته نفقة المثل، فكل نفقة بعد ذلك ستكون ضربا من ضروب السرف. فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، وهو أول حديث في كتاب النفقات من صحيح البخاري، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها، يبقى لابد من النية، وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال الحافظ في شرح الحديث: لم يبين صلى الله عليه وسلم قدر هذه النفقة لتشمل القليل والكثير، ولأنه صلى الله عليه وسلم ربما وقع الناس في ظن أنهم إن أنفقوا أعلى من نفقة المثل دخلوا في حد الإسراف، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن التوسعة على الأهل بالنية الحسنة، لأنه قال وهو يحتسبها، كانت له صدقة. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك، أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك، أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك، لكن بالاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: يا سعد، هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ أصحابي معظمهم رحلوا إلى ربهم، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وقال جمهور السلف: الإنفاق في معصية الله من الإسراف، هذا من الإسراف المحرم، أن تنفق في معصية الله عز وجل، وعليك بعد ذلك بالقصد في النفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. الشح أعم من البخل، البعض يتصور أن الشح هو البخل، أبدا، الشح يقود إلى البخل. الشح هو شدة الحرص، وشدة الحرص قد تدفع الإنسان إلى أن يطلب المال من غير حله، أو تدفعه إلى الامتناع عن إنفاق المال فيما تجب فيه النفقة أو تستحب فيه النفقة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم، هذا الحديث عند النسائي وإسناده صحيح، في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم: وإياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. استحلوا محارمهم، استحل الناس المحرمات، وصارت الرشوة الآن كأنها رسوم فرضها الكتاب والسنة، والرجل يأخذها بغير حياء ويقول: هذا رزقي ورزق أولادي. ليس رزقك، هذا مال مغتصب، سأعود عليك وعلى ولدك بالوبال. وقد روى الإمام وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بالصورة الجميلة المباحة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا اختبار، من قدر عليه رزقه قد يكون ذلك اختبارا من الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك الفرج، وعلى الإنسان حينئذ أن يعول على تقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يكون التضييق في الرزق لمصلحة العبد. قال أبو حازم سلمة بن دينار: إني نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. شايف السلف الصالح كيف كانوا ينظرون؟ نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإنه قد أعطاها قوما فهلكوا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وروى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من قول ابن مسعود إلا أنه لا يدخل فيه الاجتهاد، فله حكم الرفع كما قال العلماء، يعني هذا محمول على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. رجل هم بالزواج من امرأة معينة، أو هم بالسفر في عقد عمل إلى بلد معين، أو هم بتجارة أو شراكة أو ما إلى ذلك. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبدي، فإني إن يسرتها له أدخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير متشائم: حسدني فلان، أضرني فلان، هو فلان اللي اداني عين طيرت الفرصة من إيدي، حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ذكر عز وجل في هذه الآية أقبح المعاصي: الشرك، يليه القتل، يليه الزنا والعياذ بالله. وهذا يضيع ثلاث مصالح من المصالح الكلية الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها. جاءت بحفظ الدين، والشرك مضيعة للدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. والقتل تضيع للنفس، وقد جاءت الشريعة بحفظ النفس. والزنا تضيع للأنساب، وقد جاءت كذلك بحفظ الأنساب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولا يزنون يعني لا يقربوا. ما معنى لا يزنون؟ لا يقربوا امرأة إلا بإذن من الملك الذي خلقه وخلق هذه المرأة وخلق كل شيء، فإن اقترب من امرأة أو قارف امرأة بغير إذن من الله عز وجل وبغير دليل من شريعته فهذا زنا محرم مهما سماه الناس، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. يعني هل كونك رسخت في نفسك أن هذا حلال كنكاح المتعة الذي يدعو إليه دجال من الدجالين، ونكاح المتعة منسوق محرم وهو حرام إلى يوم القيامة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام في غزوة الفتح فقال أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث صبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، فلما يقول وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، لو أن الشارع قال إن الله حرم هذا لجاز في المستقبل أن ينسخ وأن يكون مباحا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة هذا لا يمكن أبدا أن يدخله نسخ، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يصرفون شيئا من العبادات ولا من الطاعات إلا إلى الله عز وجل، إذا سأل الله عز وجل، لا يتمسح في ضريح لا يملك صاحبه شيئا، وإذا تحاكم إلى شريعته عز وجل، وإذا أحب لله، وإذا أبغض لله، فالموحد إنسان يضبط نفسه على قانون الشرع، حتى الأحاسيس حتى المشاعر، المفروض أن المشاعر تتحكم في الإنسان، هذا ما نراه دائما، لكن العبد الموحد هو الذي يتحكم في مشاعره. كيف؟ لأنه يسلك طريقا طويلا في مجاهدة النفس وحملها على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزال كذلك حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لم يقل ما لم يصب دما مسلما، لأن الدم الحرام دم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كل هذه الدماء دماء محرمة. وقد ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هل أنا أستحل دم الجندي سواء كان من الشرطة أو من الجيش لمجرد أنه ينتسب إلى هاتين الجهتين ونحن نحتاج إليهما؟ كيف أستبيح لنفسي أن أريق دماءهم، أن ألقيهم من السيارات، أن أحرق سياراتهم، أن أقتلهم أو أن أعذبهم فوق بيت الله؟ أما رأيتم الفيديو التسجيل بالصورة لعمليات التعذيب لرجال الشرطة والجيش فوق سطح مسجد عمر مكرم؟ رأيتم هذا الفيديو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فوق بيت الله تبارك وتعالى تنتهك حرماته إلى هذه الدرجة، هذا لا يقبل عليه إلا إنسان ضال أو جاهل. لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن تكون يداه نظيفتين من الدماء المحرمة حتى يلقى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستبيح دما بشبهة أبدا. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يبقى جمعوا ثلاثة موبقات: الشرك والقتل والزنا بكثرة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، دين جميل، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى أيضا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن ربنا عز وجل غفور رحيم، وحين خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. فربنا رؤوف رحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فإياك إياك إياك أن تقع في أمر من هذه الأمور الثلاثة: إن الزناة يوضعون في تنور يوم القيامة وقد جردوا من ثيابهم، والحديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ونساء عراة وقد وضعوا في تنور، التنور اللي يبقى عامل الطويل، وضعوا في تنور فإذا أخذهم اللهب دفعهم إلى أعلى ضوضوا، أي صرخوا صراخا هستيريا، حتى إذا وصلوا إلى حافة التنور وظنوا أنهم سيلقى بهم إلى خارج التنور خفت اللهب شيئا فشيئا حتى يسقطهم إلى قاع التنور مرة أخرى، يعذبون كذلك في البرزخ. وأما يوم القيامة، أما في يوم القيامة فحسابهم على الله عز وجل. فهذه مصيبة كبرى. كل إنسان ينبغي أن يعلم أنه مهما فعل فإن هذه الأفعال تسجل عليه، فطورة حساب لابد أن يدفع ثمنها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أحصاه الله ونسوه، كما قال عز من قائل في موضع آخر. فإياك أن تقرب أمرا من هذه الأمور الثلاثة فإنها أخطر الأمور، ومع ذلك فالتوبة معروضة، من قارف من ذلك شيئا فلا ينبغي عليه أن يقنط من رحمة الله، لكن عليه أن يحدث توبة نصوحا ترده إلى طريق النجاة مرة أخرى. فإن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، أنتم تعلمون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد يعني ليس له في العلم، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، ضيق عليه رحمة الله عز وجل فقتله فأتم به 100، يعني من باب ضرب الأعور على عينه قال خسران خسرانة فقتله فأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فذكر له ما حدث ثم سأل هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ في حد يقدر يحول بين الإنسان وبين رحمة رب العالمين؟ وهو القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدك. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ممكن تتقربوا يا أخوانا، تقرب الله يبارك فيك، الإخوة واقفين في الخارج. من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ما الذي أدرى العالم أنها أرض سوء؟ عالم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كيف مكن المجتمع ذلك الرجل من أن يقتل 99 نفسا قبل أن يتمهم 100؟ كيف مكنوا؟ أين كان الناس وقد أقام مذبحة؟ أعتى السفاحين لم يقتل هذا العدد من الناس. المهم أن الرجل بادر بالخروج إلى الأرض الطيبة فلقيه الموت في الطريق، ولذلك قال أهل العلم ينبغي على العبد أن يبادر بالتوبة فإنه لا يدري متى يكون الموت، قد يسبقه الموت. فأدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأنتم تعرفون بقية القصة. لكن المهم محل الشاهد في القصة أن ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه إلى ربه. خلي بالك من الكلمات دي، لقد جاء مقبلا بقلبه إلى ربه، فعليك أن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، فهذه أعظم الذنوب. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ده هو الذي خلقك، في حد بيخلق غير الله عز وجل إطلاقا؟ طيب، وقد سأل عز وجل هذا السؤال أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يستويان؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي مطلع سورة الفرقان تعرض الله عز وجل لهذا الموضع، هذا الموضع مذكور في أماكن متعددة، ينبه دائما الذين أشركوا ينتقدهم لأنهم جعلوا له ندا وهو الخالق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، شوف آخر حاجة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ينبغي أن نحمده عز وجل على أنه موصوف بصفات الكمال، وقد أمرنا بذلك في آخر الإسراء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر. فكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليل تجارك، أن تزاني حليل تجارك. شوف الإسلام والأمن والأمان الذي ينشره الإسلام في ربع الأمة المؤمنة. الجار قد يطلع من امرأة جاره على ما لا يطلع غيره، وهو قريب يستطيع أن يأتي امرأة جاره، اللهم احفظنا، في السر دون أن يراه أحد، دون أن يراه أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن الزنا بامرأة الجار، لأن الجار له حرمة شديدة، أن ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا بامرأة الجار ليس كالزنا بأي امرأة أخرى. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله تعالى فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل، لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. لكن على كل حال التوبة معروضة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سامع؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى لما تيجي تقول: والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب لك. واحد من الناس يقول: في ناس ضعفوه. أيوة، في ناس صححوه. دعك من الحديث، الآية فيها أعلى من ذلك: تبدل السيئة حسنة. وهذا ورد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. ده آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة، سبحان الله. فيقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. الكبائر اللي ارتكبها لا تسأله عنها، لكن اعرضوا عليه فقط صغار الذنوب. فتعرض عليه صغار الذنوب: أتذكر ذنب كذا عملته في يوم كذا وكذا؟ لا يستطيع أن يكذب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قالوا له: فإن الله قد أبدلك بها حسنات، حسنات. فيقول: إني عملت أعمالا لا أراها هنا. بيبحث عن الكبائر لكي تقلب حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يبقى ده ليه؟ لأن ذلك الرجل يندم على السيئات التي فعلها، وهو خائف من الله عز وجل يتوب إليه ويستغفره في كل وقت. ورب سيئة قادت صاحبها إلى الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا على خلق الله حتى قادته إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن السيئة قد تورث الإنسان ذلا وانكسارا. يعني هذا ليس ترغيبا في عمل السيئات، فإنك قد لا ترزق هذا الذل وهذا الانكسار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن على كل حال ينبغي على الإنسان ألا يقنط من رحمة الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام.